وليزيدن كثيرا منهم، أي من اليهود والنصارى، ما أنزل إليك، أي من القرآن المشتمل على هذه الأحكام الحسنة، طغيانا وكفرا، أي إلى طغيانهم وكفرهم لأجل ما عندهم من الحسد. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي بين اليهود أو بين اليهود والنصارى. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي كلما جمعوا للحرب جمعا وأعدوا له عدة أو أشعلوها بمؤامراتهم الدنيئة، شتت الله شملهم وذهب بريحهم، فلم يظهروا بطائل ولا عادوا بفائدة. وهكذا لا يزالون يهيجون الحروب ويجمعون عليها، ثم يبطل الله ذلك، ويسعون في الأرض فسادا، أي يجتهدون في عمل ما فيه فساد، ومن أعظمه ما يريدونه من إبطال الإسلام وكيد أهله، والله لا يحب المفسدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.